الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ الحديث. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من دل على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هذا حديث عظيم، وجيز في لفظه، عظيم في معناه، اشتمل على معاني عظيمة. قال: من دل على خير. خير هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة، أتت نكرة في سياق الشرط، يعني أي خير. وما معنى الدلالة؟ أن ترشده إلى هذا الخير، مثل الآن انتهينا من الصلاة وفلان من الناس بجنبي ما يعرف أذكار الأذكار التي تقال بعد الصلاة، أقول له: قل بعد الصلاة مباشرة ماذا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا دليت على هذا الخير لك مثل أجره، مثل الأجر الذي يحصل له عند ذكره. طيب، هذا الإنسان علم ولده، الولد هذا كبر وعلم غيره، وأصبحت التعليم هنا ينتقل من شخص إلى شخص، أجرك أنت الأول الذي علمته يصل إليك. لذلك قال السلف أنه ينبغي للإنسان أن يكون أحرص الناس على تعليم أولاده. قدام يعلمهم المعلم سورة الفاتحة أن تعلمه، لماذا؟ من أجل أحصل أنت تسبق بالأجر، أنت دليت على هذا الخير. كلما قرأ سورة الفاتحة كلما حصل لك أجر، وربما يعلم غيره يحصل لك أجر، ربما تموت وتبلى في قبرك يصل إليك أجر. ذلك يوم القيامة يجد الإنسان ربما أعمال عظيمة عملها وهو لم يعملها. ما السبب؟ أنه دل الناس على الخير. لنعرف عظمة هذا الحديث العظيم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. يعطيني واحد، يعطيني من أمثلة على الخير الذي ينبغي أن ندل الناس عليه، مثل ماذا؟ أخطأ في شيء، مثل ما يعرف يؤدي الوضوء، ما يعرف كيف يسبغ الوضوء، كيف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ترشده إلى هذا الفعل. مثل صلى معنا العشاء وما صلى السنة الراتبة، نوضح له أن السنة الراتبة هذه من السنة التي حفظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يكون ما يعرف عن ما يدري أن في سنة راتبة أصلا، ربما ما يدري أن في صلاة وتر، ربما ما يدري أن في شيء اسمه صيام التطوع. فكلما أرشدت شخص إلى هذا الخير حصل لك الأجر، وربما يحصل لك الأجر وأنت قد غادرت هذه الحياة. وهذا من الحديث العظيمة. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اقرأ الحديث: من استعاذك مباشرة، من استعاذكم بالله. استعاذكم، استعاذكم بمعنى طلب منكم. تفضل ارفع صوتك. طلب منك أن تقيه من شخص يتربص به شرا، أو حتى تقيه من شرك. إذا طلب منك أنك تقيه من شر فلان من الناس، قال: أطلب منك أن تعيذني من فلان من الناس، فإنه يريد بي كذا وكذا، وكنت سببا في ذلك في منع وصول الشر إلى هذا الشخص، فإنك تدخل في هذا المعنى من استعاذكم بالله فأعيذوه. مشروعية أن الإنسان يكون عونا لأخيه المسلم في دفع الضر عنه. ومن سألكم بالله فأعطوه. من سألك عطاء وأنت تقدر على إعطائه فإنك تعطيه، وهذا في مشروعية البذل والسخاء للناس. والصدقة من الأعمال العظيمة التي يكون نفعها للنفس وللغير. ما هي الآية القرآنية التي ذكر الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان عندما تحين ساعة موته فإنه يتمنى أن يكون من المتصدقين؟ في آية عظيمة في سورة الحشر، ماذا قال الله؟ آية تدل على أن الإنسان عندما تحين ساعته يتمنى، يندم أنه لم يكن من الناس الذين كانوا تصدقون. كم بالآية؟ بس ارفع صوتك. أولئك هم خاسرون. طيب كم؟ فيقول ربي لولا أخرتني، لما تحين ساعته يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. متى تمنى الصدقة؟ عند ساعة موتي. لذلك ما دمت حيا والله قد أعطاك فإنك تنفق ولا تستصغر شيء، كما ذكرنا في الحديث الآخر لا يحقرن لا تحتقر شيء، أي شيء أنت تراه بالنسبة لك قليل هذا يراه كثير، والله سبحانه وتعالى يضاعف هذا القليل. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. من أتى إليك معروفا في يوم من الأيام قدم لك معروف وكان سببا في إسداء هذا المعروف، ما الواجب تجاه هذا الشخص؟ هل واجب أني أنسى المعروف هذا مباشرة، أم أني أتربص بهذا الشخص حتى أرد له هذا الجميل؟ فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. ذلك قالوا هذا مشروعية المكافأة على الهدية، أعطيتني هدية أنا أرد لك هذه الهدية فكافئوه. طيب أنا ما أستطيع أن أكافئه، هذا الإنسان الله أعطاه واستطاع أن يقدم لي هذه الهدية، أنا لم أستطع، أدعو له حتى أرى أني قد كافأته. الدعاء بظهر الغيب لأن الله سبحانه وتعالى يوفقه يرزقه يفتح له أو كذا وكذا، هذا نوع من رد الجميل. أنا ما أستطيع أن أبذل المال، بذلت غير المال. حديث النعمان رضي الله عنه، سمعت رسول الله قال رحمه الله باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام، إن الحلال بين، الحلال الذي أحله الله أباحه بين ظاهر، أعطيه أو مثل للحلال البين الظاهر الذي أباحه الله، شيء مباح ليس فيه ريبة ولا شك، فليس هو من المحرمات وليس هو من المشتبه الذي لا يعرفه كثير من الناس، شيء واضح أنه حلال. الماء هذا الآن حلال ومحلال؟ هل يمكن أحد يشوف يقول لا المال أو الماء هذا، الماء هذا حرام؟ الماء حلال. طيب الأكل والشرب واللبس كل هذا حلال، لا يمكن أحد أن يشك في ذلك، والحرام مبين. هل يمكن أحد يشك في حرمة الخمر؟ واحد يمثل لي أمثلة على الحرام البين، حرام ظاهر ليس فيه شبهة، حرام ظاهر مثل ماذا؟ أيوة أكل لحم الخنزير، تفضل، حرام بين. غيره الوشم، لعن الله الواشمة. طيب الوشم حرام، غير ذلك تفضل. طيب لا، النميمة والغيبة كلها حرام ولا يشك مسلم في ذلك، والباب في ذلك كثير، لا يمكن أن نحصرها في عدد. قال هنا: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في أمور ما يستطيع كل إنسان يعلمها إلا الراسخين في العلم، وأن أرد هذا إلى أولي العلم إذا لم أستطع أن أستنبط الحكم الذي يدلني على أن هذا حلال أو حرام، أسأل العلماء كما قال الله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، وهذا هو الاستبراء للدين. كيف يكون الاستبراء للدين؟ من يعطي الإجابة من خلال ما ذكرنا؟ كيف يكون الاستبراء للدين؟ كيف أستبرئ لديني؟ الشيء الذي لا أعرف حكمه واشتبه علي، إذا لم أستطيع أن أستنبط الحكم الذي يدلني على حكمه، أرده إلى العلماء. أرده إلى من؟ إلى العلماء، فهم العلماء الراسخين الذين يصلون إلى الأحكام الشرعية من خلال ما أعطاهم الله من علم وما تعلموه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى هو لو قلنا هنا صور، هذه أرض فلان من الناس، ما اسمك؟ ارفع صوتك. عبد الرحمن عنده أرض مصورة بصور، وعنده وفيه راعي يرعى حول هذا. لو أتى إلى هذا مزرعة عبد الرحمن وأدخل غنمه إلى هذا الصور وأكل، يعتبر الآن اعتدى على مال غيره. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيوشك أن يقع في هذا المال الذي لا يصح له أن يصل إليه. ألا وإن لكل ملك حمى، الملوك لديهم حمى. قالوا أن الملوك قد يضعون أماكن محمية تكون خاصة ربما بإبل الصدقة أو خاصة بكذا من الناس، وليست لكل الناس. أما الأموال التي لا يصح للناس أن يصلوا إليها فهي أموال تعتبر محرمة، لا يصح الإنسان أن يعتدي عليها. كذلك الملك إذا وضع حمى فإن الناس لا يصلون إليها إلا من خصصهم لذلك، كالذي يضع حمى ويقول هذا خاص بإبل الصدقة، فلا يجوز لأي واحد أنه يأتي بإبله وتأكل من هذا الحمى. طيب، حمى الله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ حمى الله ما هو الشيء الذي لا يجوز الإنسان أن يصل إليه؟ هذا الحمى المصور، المحرمات كماذا؟ واحد يعطيني أمثلة. تفضل. غيره؟ الزنا. تفضل. الزنا غيره؟ عقوق الوالدين، الله يفتح عليك. لو في جوائز عندك يا شيخ حاوي، دعم جوائز. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد كله. ألا وهي القلب، مشروعية العناية بالقلب، هذه المضغة الصغيرة التي هي يقال ملك الأعضاء. القلب هو محط النية، أي عمل نعمله إذا لم يكن هذا القلب في داخله الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالعمل مردود على صاحبه. الحديث الآخر: تعس عبد الدينار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: التعاسة ضد السعادة، دعاء بالهلاك، دعاء بالشقاء، دعاء بالخيبة. على من اللي جاوب الأخير؟ قبل شوية واحد جاوب. تفضل. خلاص تخلص هذا الحديث. دعاء بالتعاسة لمن؟ تعيس عبد الدينار الذي يتعلق بالمال ويجعل المال هو هدفه، ولا يبالي من أين أتى هذا المال، من الحلال أو الحرام، أهم شيء يجمع المال. فتجي وقته كله يجمع المال ولا يبالي من أي جهة، ويستغرق وقته، بل قد يهمل الصلوات من أجل هذا المال. وهذا معنى العبودية للمال. ما معناها؟ التعلق بجمع المال من غير مبالاة من أي وجه كان، التعلق بجمع المال. فهو وإن لم يصلي للمال ولم يسجد لكنه تعلق بالمال وأصبح شغله الشاغل. تعس عبد الدرهم قال هنا والقطيفة في رواية والخميلة وكلها من أنواع القماش الفاخر. والعبودية هنا ليس المقصود بها عبودية التأله والتأليه وإنما التعلق، تعلق القلب بهذا الشيء. إن أعطي رضي فأصبح المال يتحكم حتى في قلبي، إن أعطي رضي وإن لم يرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن ألهتهم الدنيا عن الدين. تفضل لنا.